بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن الإنسان المسلم يدعو يكثر من الدعاء يكثر من الدعاء. وبرضو ننبه إخواننا إن يعني القتل فظيع يا جماعة. القتل الآن كسر القتل وما انتش عارف مين اللي بيقتل ومين اللي بيتقتل. ده يقول لك كذا وده يقول لك كذا. من فتنة شديدة جدا يا جماعة. احذروا من المشاركة في الفتن. احذر من الفتن. احذر انك تقول انا حذفت طوبة ولا عملت كذا ولا. اذا كنت انت خرجت وقفت سلمي في مكان انت حر. انت حر زي. لكن احيانا بعض الناس يخرج وتعالى معايا يا فلان وتعالى معايا يا فلان وحنخرج. وبعدين فلان ده يموت ويرجع أهلي يقول لك أنت اللي قتلته، أنت اللي أخذته، أخذته ليه؟ يبقى هنا يا جماعة فرق بين أنك خرجت، أنت خارج في مسيرة سلمية، أنت حر، اخرج. أما أن أنت تضيع أي حاجة ويجي بعض إخواننا زي ما حصل الجمعة اللي فاتت يطلع برا ويروح عامل مظاهرة ويظن الناس أن إحنا اللي قايلين لهم اخرجوا. لا لا، إحنا ما قلناش أبدا، ولا حتى في صلاة العيد قلنا الناس اخرجوا لصلاة العيد في مظاهرة، لا. فرق بين هذا. أنا غير مسؤول عن دماء المسلمين. أنا لا أمر الناس بدماء ويرجع الناس قتلة ونقف قدام الناس نقول إحنا ابتلينا في أحد أقربائنا ابتلينا وشفنا كيف يكون المصيبة لما تنزل على الناس وربنا بيصبر سبحانه تبارك وتعالى. وإحنا في الجنازة إذا بعض الأخوة محضر بوسترات ومحضر وعايز يطلع يستغل الجنازة لولا نبهنا يا جماعة لا خدوا بالكم إن الأمر أنت عايز تحارب مين؟ تحارب مين؟ عايز تخرج حرب مع الناس إن الايام هذه بعد هذه المظاهره حوالين المسجد يقول لك المسجد فيه سلاح عندكم سلاح. امبارح بيكلمني بعض الناس سلاح والله ايوه عندنا سلاحنا القران سلاحنا كتاب الله سلاحنا العلم الشرعي نعلم الناس. اما ان تفضل كل واحد يطلع بحاجه ويرجع بعض الناس يحكي يعني حاجات انا عملت وعملت وانا اثق تماما انه كذاب فيما يقول لا عمل ولا خلى وقت جد او الواحد كان جرى. فهنا ترجع وتحكي عن نفسك حاجات وتدفع الناس لحاجات وبعدين اهالي الناس يقول لك عيالنا بيموتوا وعيال. انا ابرأ الى الله عز وجل من الدماء. ادعوا الناس الى الله سبحانه تبارك وتعالى. نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يثبت المسلمين وان يظهر الحق وان يزهق الباطل. انا كنت ادعو في الصلوات لقيت الاخوه كل شويه عاملين حكايه ثوره لا. الامر الان عايز تدخل العقلاء يدخلون للاصلاح. هيبقى طار يا جماعه هيبقى طار بين الناس بين ده وبين ده. الفريق هذا بيعمل الفريق هذا بيعمل وكل واحد يظهر. 25 قتيل امبارح من الجنود لما الناس يتفرجوا عليها في التلفزيون منظر الجنود ايه ذنبهم انهم ومين اللي قتلهم؟ هل اسرائيل قتلتهم؟ هل اسرائيل دخلت ناس اعوان عشان يضربوا ويضرب في الجنبين؟ هل امريكا الان بتشجع الاثنين دول ودول بحيث ان ما تقفش الحرب؟ طيب واحنا هندخل مع مين؟ لا يا جماعه لا. انت اما يكون امر سلمي وتظهر رايك اظهر رايك. لكن تعالوا يا جماعه اخرجوا نخرج نطلع 1000 واحد من المسجد وبعدين يستناكوا ناس بالطوب عشان يحدفوكوا بالطوب وبعد كده نلاقي الاخوه اللي راجع اللي قتلوا اللي كذا. نرجو يكون في الايام الجايه الاخوه عندهم من التعقل. الان كل شويه يجي الينا ناس احنا بنمشي في الشارع اللي بيتعارك معانا اللي بيعمل لنا كذا اللي بيوقفنا في كذا الشرطه بتوقفنا اللجان الشعبيه بتوقفنا في سايبين كل ناس ومسكش الا الملتحي فقط الملتحي فقط. ايه اللي هنكسبه في هذا الشيء الا انه كل يوم قتيل وكل يوم انسان وده معتقل وده كذا. ارفق بنفسك واتق الله سبحانه تبارك وتعالى. لا امنعك انك تعبر عن رايك عبر عن رايك لكن اقول لك ان ما تاخدش ابن الناس. لقينا بعض الناس واخد شباب صغير عيال 12 سنه وطلع. هيعملوا ايه دول؟ هيعملوا ايه؟ ليه 12 سنه و13 سنه؟ ليه يطلع ما يرجعش لابوه وابوه يجي يقول انتوا في المسجد اللي طلعتوا اعمل. فلذلك نقول لاخواننا اتقوا ربنا سبحانه تبارك وتعالى وعلموا الناس ادعوا الناس اللي حواليكم. ما يبقاش اول ناس بيتكلموا وينهشوا فيكم اللي جيرانكم يقول لكم انتوا فيكم وانتوا كذا انتوا كذا وانتوا كذا. لا علموا الناس. دعوتنا ندعو الى الله عز وجل ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. كون نرى الظلم فننبه في الخطبه او في الدرس على الظلم هذا شيء والدعوه للقتل هذا شيء ثاني. لا ندعو للقتل ولا ندعو لحمل السلاح ابدا ولكن ندعو الى الدفاع عن دين الله والمطالبه بدين الله رب العالمين سبحانه. المسجد يا جماعه من سنه 78 مولود مناره علميه معهد علمي يكاد يبقى كليه من الكليات يكاد مش عايزين ان احنا بتهور بعض الاشخاص او بتهور بعض الاخوة ان يلا ضيع ضيع، انت ما بنتش، انت ما تعبتش، انت ما جاتلكش قضايا على المسجد، مش انت، لا، المسجد نحافظ على المسجد، نحافظ على بيت ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. المسجد منارة للإسلام، بنبنيه الله أعلم علينا ديون قد إيه للمسجد، ما فيش تبرعات بتيجي إلا نادر رديد، فإن عمالين بنحاول نفسنا المستشفى تخلص، نفسنا تكون تخدم الناس وتخدم حتى الآن مش لاقيين، ما فيش فلوس، علينا ديون فيها. فيعني اجتهد أن أنت تعين على دين ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. لا نحرمك من رأيك، قول رأيك، أنت حر فيما تقول، أما أن تعالى يا فلان وتعالى يا علان وبعدين أنت تعمل العمل وتمشي، وإخوانك اللي يطلعوا يقعدوا مع الناس، وإخوانك اللي يتحركوا مع الناس، أنت بتمشي وإخوانك اللي بيقعدوا، لا. فنرجو من الإخوة أن نتعقل في الأمور، وإن ما تورطش غيرك في حاجة أنت بتدخل فيها. نتقي الله في بيت الله سبحانه، نتقي الله في مكان بيعلم الناس التوحيد، بيعلم الناس الفقه. كم من المئات اللي تخرجوا من المسجد ومن المعهد وتعلموا، سافرت الكويت، سافرت قطر، سافرت السعودية، شفت تلامذتنا اللي كانوا، والله أنا المفروض عندي دورة الأسبوع الجاي أسافر قطر أدرس لأئمة المساجد الكتاب ده اللي أنت بتدرسه، مفروض الأسبوع الجاي، لغيتها مبارح، والله لغيتها مبارح، خوفا على المسجد، خوفا أن يضيع المسجد، إن كل واحد يطلع بحاجة يطلع بهيدا ألاقي المسجد ضاع في النهاية. لا، نتقي الله سبحانه تبارك وتعالى، نتعلم العلم الشرعي، ندعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، نحبب الناس فينا، إحنا ما فيش مصلحة أن إحنا نكره الناس ولا نعادي الناس، إن إحنا نكسب الناس أولى، بدل ما يطلع واحد يقول لك المسجد فيه سلاح والمسجد عندهم كذا والمسجد، أنت أخلاقك مع الناس ومعاملتك مع الناس تبين للناس الحق. نسأل الله عز وجل أن يصبرنا وأن يصبر أصحاب المصائب والبلاء وأهالي الشهداء من كل الأطراف، أن يصبرهم على أمر الله، وأن يرفع الغم عن البلاد وعن العباد، وأن ييسر لها أمر رشد يصلح بين الجميع. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.